فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل اللقطة في مكة كغيرها؟ لا، لقطة مكة لا تملك ولو مضى الحول، ما تملك لقطة مكة، ينادى عليها حتى يأتي صاحبها، ولا تركها لا تأخذها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.